طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما الافتراء، هذه الكلمة طالما تقشعر لها الأبدان وترتعد لها الفرائص وتطيش من هولها العقول والقلوب. لماذا؟ لأنه كذب لا أصل له من الصحة، لكن نجد في ميزان الشريعة الإسلامية قرآنا وسنة بعض الكلمات التي فيها افتراء وفيها كذب وفيها خراصون، وضم الله تبارك وتعالى الخراصين، قتل الخراصون. من هم الكذابون ومن هم المفترون ومن هم الخراصون وما الفروق التي بينها؟ كيف يتعامل الإنسان مع الافتراء والكذب والبهتان؟ ما هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الافتراء وأهله؟ الافتراء حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين، صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وصاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة وبارك الله بكم ونفع بكم. بارك الله فيك. يعني كعادتنا دائما نود أن نتعلم بين أيدي العلماء، دائما لا نتكلم في حضرة العلماء. ماذا تحبان أن يكون الحوار في هذه الحلقة من دينا قيما؟ ما هو الذي كثر أن يفتري البشر على البشر ويفترون على دين الله عز وجل. تمام. والافتراء يهدم المجتمعات الآمنة، فوجب أن نحذر من الافتراء حتى لا نكون من هؤلاء. الافتراء. الافتراء. جميل. شكرا دكتور محمد راتب النابلسي. ما الافتراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الافتراء أن تقول على الله شيئا غير صحيح. والعوام لأن يرتكبوا الكبائر. نعم. أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. يا الله. يا الله. الكلمة يا الله. غير الصحيحة عن الله تقطع الطريق إلى الله عز وجل. يا الله. يا الله. هؤلاء قطاع الطرق إلى الله. يا الله. سلم يا رب. لو تصورنا الذات الإلهية، ذات كتبت على الإنسان الشقاء من عالم الأزل، كيف تفهم هذا الدين؟ يعني سيدنا عمر رأى شارب خمر أقام عليه الحد، فقال أقيم عليه الحد، قال له والله إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. تمام. جميل. فعلى الافتراء على الله أن يعزو أخطاءه إلى الله. أي الله مقدر عليه. هي كلمة. أعطينا نموذج تاني الافتراء على الله. جميل. يعني مثلا واحد ارتكب معصية. نعم. في الله كاتب عليه المعصية، كاتب عليه، انسحب منه هو. عزاها إلى الله. هذا أكبر افتراء. يعني يزني ويقول إن الله كتب عليه، يسرق ويقول نعم إن الله قدر عليه، أو يفهم النص فهم آخر غير صحيح. تمام. يدخل نفسه. أيوة. في تأويل النصوص وتفسيرها وليس له خلفية علمية ولا الآلات المؤدية إلى فهم النص أو غيره، وبعد ذلك ينشر هذا بين الناس ويسخر من هؤلاء العلماء الثبوت الذين قضوا حياتهم في العلم وفي الدراسة وفي البحث وفي التمحيص والخبرة العلمية التي عندهم، فيلغي هؤلاء بكلمة ويقعد لنفسه قاعدة، ويعني ينصب نفسه إمام الدعاة وداعية الأئمة وفقيه العلماء وعالم الفقهاء، وهو ليس محق، وهو سبحان الله العظيم يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. يعني ده لا يجوز عندنا. انتوا مين انتوا؟ اولا لا نعرف نسبه الفقهي. بس بدايه الا يخرج هذا عن قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى في الكون؟ لا، سبحان الله العظيم. قضاء الله لا يخرج انسان، سبحان الله العظيم. يعني اولا هذا المتكلم والمفتئت على الله ورسوله لا يعرف له نسب فقهي. لازم نعرف نسبه الفقهي يا رجل. يا مؤمن ده في الخيول، في عالم الخيول، وعزك الله في عالم الكلاب، بيجيبوا الشهادة سلالة إلى أجداده من أيام قبل محمد علي. سبحان الله. صح. فإذا كان هذا في عالم الإسطبلات، أليس في عالم الأوامر والآدميات؟ فالأمر المهم جدا أن يعني الافتراء على الناس بالزور والكذب والملتمسون للبراءة العيب، هؤلاء من أبغض الناس لرب الناس الذين يلتمسون للبراء العيب. طب ليه يا أخي؟ سبحان الله، إن قلت لي كلمة تحتمل 9 من 10 خطأ، وواحد من 10 فقط تقتضي أن تكون صوابا. وجب علي أركز على جانب الصواب، ولا أبحث عن عيوبك تحت الميكروسكوب وأضع عيبي أنا يعني بالعدسة المصغرة. أبدا والله. من الواجب كما قال عيسى عليه السلام للحواريين لما مروا بجثة كلب وقد انتفخ ورائحته ميت، فقال: ما أنت من رائحة هذا الكلب وما أقبح منظره يا روح الله. قال: ولكن ما أشد بيض أسنان. لأن العين الجميلة لا تقع إلا على الجميل. نظر إلى الجزء الطيب. ليه؟ لأن قلبه لا يخرج منه إلا. سبحان الله. إن المؤمن كالنحلة، إن أكل أكل طيبة، وإن أطعم أطعم طيبة، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. جميل، رائع. شغلنا الدكتور راتب، يعني الافتراء فيه معنى الكذب، والقرآن الكريم استخدم الافتراء واستخدم الكذب واستخدم الإفك أيضا واستخدم الخرصون. ما الفروق الملح اللغوية؟ نود أن نتعلم من فضلتك. قبل ذلك، الإنسان في الأساس مخير. تمام. ولأنه مخير لا بد من أن يسمح الله به، يسمح الله له أن يفعل شيئا أراده. من الذي أراده؟ الإنسان اختار يؤذي. أن يسمح الله له، هذا ما أراده الإنسان يعني. سمح له أن يؤذي. أما من؟ هي بيد الله عز وجل. يسوق هذا الإنسان الذي أراد أن يؤذي لإنسان يعد الأذى في حقه حكمة، يكون ما فهمت هذا مرة ثانية. الإنسان أراد أن يؤذي. تمام. بشكل مطلق، والله سمح له أن يؤذي، سمح له بأصل الفعل. تمام. لكن ساقه إلى إنسان يعد إيذاء هذا الإنسان حكمة له. من فعل المؤذى. تمام. من فعل المؤذى. فكأن الله حقق لهذا حريته ولهذا تربيته. سليم. نعم سليم. هل القرآن الكريم أو الفروق اللغوية بين الافتراء، هو الافتراء يحمل معنى الكذب، نعم، والكذب أيضا فيه كذب، فالفروق لما استخدم القرآن الكريم يفترون على الله في حق الكذب، في حق الله سبحانه وتعالى يفترون على الله الكذب. نعم. يجمع الاثنتين مع بعض. طبعا لما؟ هو الحقيقة اللغة واسعة جدا. يعني بس بجيب مثل لطيف. فضل. رأى واضحة. نعم. نظر ورأى. هلأ حدج يعني دقق. بحلق ظهر بحلاق العين. فضل. نعم. نظر شذرا باحتقار. شخص مع الخوف، رنا مع السرور. يعني في 70 فعل تقريبا. نعم. كل فعل بياخد حالة خاصة. تمام. فاللغة واسعة جدا. سليم. هذا يعبر عنه بفقه اللغة اتساع العربية في التعبير. نعم. جميل. هذه المفردات في الأصل لا يمكن أن تتطابق تطابقا تاما إلا في فروق بسيطة جدا بينها. نعم. شيخنا، القرآن الكريم يعني ما اتهمت به أمنا السيدة عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى نوع من أنواع الافتراء. كيف منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع من يفتر عليه؟ أولا ببساطة وبعامية مطلقة، المؤمن مربوط وغيره سايب. يعني أقول المؤمن يعني كالشيء المرتبط بشيء مقيد بنصوص. مقيد. مثلا مقيد. صح. غير المؤمن غير مقيد، لأنه وفق هواه. صحيح. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإذا كان غير المؤمن خارج دائرة الانضباط، والمؤمن مقيد بالانضباط. سبحان الله. يعني قال رجل لعمر بن الخطاب بعد أن يعني أغلظ في القول، فقال عمر: أراد الشيطان أن يستفزني بعزة السلطان. الشيطان جيل عمر كده، كيف هذا واحد من الرعية يكلمك بهذا الشكل؟ سبحان الله العظيم. فلما استحضرت عظمة الله في قلبي رأيتها أن هذا إما لذنب قد صنعت أو لرفع لدرجة أرفع بها بس. فشاف زي ما الصحابية الجليلة تقطع اللحمة مع جارتها مع خادمتها، فالسكين وقعت على أصبع سال الدم فابتسمت، قالت يا سيدة أتبتسمين والدم يسيل؟ قالت لما رأيت حلاوة ثمرة الصبر هانت علي مرارة الألم. جميل. فبيت الصديق هذا. نعم. بيت الصديق لما أوذي تحمل الافتراء. تحمل الافتراء ليه؟ أولا علم أن هذا مقدر من لكن عندنا. افتراء على ابنته في عرضه وفي شرفه. هو شو يعني إن العظائم كفؤها العظماء. يعني لما أراد الله عز وجل أن يبطل عادة التبني طبقت على من؟ النبي عليه الصلاة الله والسلام. الله أكبر عليك. نعم. فبالتالي نفس القضية. بيت الصديق بيت سبحان الله بهذا المنطق. فسبحان الله فتعامل مع الأزمة. شوف لم نسمع في كتب التاريخ ويعني قد بحثت في أضابير الكتب أبحث عن كلمة لأم رومان أم السيدة أن تقول أن قالت كلمة في خلال المدة التي لم ينزل فيها الوحي وبعد ما تكلمت أبدا ما تكلمت سبحان الله لأنه مفترى عليها وعلى ابنتها يا مؤمن شوف والله إن المؤمن لو أدرك حقيقة إيمانه دع الله يدافع عنك دع الله يدافع عنك. شيخنا الدكتور راتب يورد يقول شيء. امرأة جاءت بعد عصور مديدة من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمت وهي بريئة. من قدوتها في هذا؟ سيد عائشة أم عائشة. يعني بقول يعني النبي قدوة وأصحابه قدوات فرعية. نعم. فأية امرأة اتهمت في عرضها وهي بريئة وشريفة لها أسوة حسنة بهذه السيدة العظيمة. طيب ممكن أسأل فضيلتك سؤال شخصي يا دكتوراتي وسؤال لفضيلة الشيخ الدكتور عمر أيضا سؤال شخصي ممكن قد يقول قائل ما تقولانه الآن تنظير فقط هل تم الافتراء على فضيلتك بشكل أو بآخر؟ طبعا يعني هو مثل ماذا إذا أذنت يعني ورد ببعض بالآثار نعم أنه سيدنا موسى بالمناجاة قال له يا رب لا تبقي لي عدوا قال له هذه ليست لي يا موسى أو أعطيك ما لم أعطيه لنفسي بس يعني هنالك أعداء لله يعني نعم كيف تم الافتراء على السؤال كان ممكن يكون الكفار بكوكب ما عندنا ولا مشكلة بحياتنا في المريخ مثلا بالمريخ كوكب لهم نعم. أو قارة لهم بكاملة تمام. أو حقبة لهم ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا سنة التدابع على أرض واحدة تمام. وفي وقت واحد لماذا؟ لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي الله أكبر نعم. ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية هذا قدرنا معركة الحق والباطل لم تخبرني كيف تم الافتراء على جنابك والله يا سيدي ما أنا بيتوهك كنت مش راضي تود أن ترمي لا أبدا كلا البتة لو صمم والله شيء يعني مزعج ما في والله ما في كلام إنه ما دخلوا بالتفسير مثلا إذا فسرت مثلا في كلام بيحكوا أشياء لكن من شائعات مثلا اي نعم بس كيف تعاملت مع تيكم الشائعات انا ميت ثلاث مرات صرت ميت كم ميت ثلاث مرات وده مش افتراء مولانا على كل ده كويس كيف ميت ثلاث مرات يعني اشاعات فلان مات خبر وانتشر بالانترنت نقلق بارك الله في عمرك وعملك شكرا دكتور عمر تم الافتراء عليك طبعا ما نوعيات هذا الافتراء اجمالا وكيف تعاملت معه لا شوف وكيف يعني كانت حالتك الداخليه حال الافتراء لا بصراحه وصدق لا لا شوف المعهود فيك شوف يعني لا يمر اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين الا ونجد افتراء كبر لحظه وكبر اكثر لحظه اخرى تضخم يعني سبحان الله ولكن سبحان الله العظيم بفضل الله عز وجل علمني علمائي وما تعلمته من كتاب الله عز وجل ألا أرد على سفيه أو مفتري نعم. إن كان صادقا غفر الله لي وإن كان كاذبا غفر الله له والله هذا تعاملي معكم لا أرد وأنت تعلم لا في وسائل إعلام وعندي من الوسائل التي أستطيع أن أرد بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا ساحر وقالوا ما ثبت مرة أن رفض وأبى وقال أنا لست بساحر أنا لست بكاهن لأنه عنده مهمة كبيرة نحن عندنا مهمة ونحن شرفنا رب العبادة أن نكون ورثة الأنبياء قولا وعملا وحالا وجب علينا ألا نشغل أنفسنا بمعارك جانبية وأن نشغل أنفسنا بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى تمام هل نفهم من هذا قبل تفضل لماذا أثبت الله في قرآنه الكريم ما قيل عن النبي وصار الكتاب يتلى ليوم القيامة نعم ساحر مجنون وكلها افتراءات كلها افتراءات لماذا أثبتها في القرآن؟ لماذا؟ هي رحمة بالدعاة من بعده يعني سيطالكم ما طال النبي يعني صلى الله عليه وسلم النبي بس أنتم على الضرب ما شاء الله لكن ألا يؤخذ من هذا من سياقيات الشريعة الإسلامية بأنه القصاص وأنا لما أصمت وأنا صاحب حق ولما لا أرد ولا أدفع الافتراء حتى لا يلتصق بي وبأولادي أو بناتي من بعدي لكن هي بدها حكمة إذا كان الافتراء هل في هذا حرج بداية؟ لا أبدا إذا الافتراء يسبب آثار مضاعفات كبيرة جدا يجب أن ترد الرد من حقك أن تدافع عن نفسك تمام أما موجة سحاب الصيف تمر لو تتبعتها كلها في مشكلة كبيرة يا محمد يا ولدي تفضل سيدي إن أوذينا احتسبنا وإن أوذي الدين انتفضنا الله إن أوذينا احتسبنا وإن أوذي الدين انتفضنا لأن نحن نعيش للدين نعم. نحن نعيش ليلة نهار لدين الله وبيوتنا كذلك نحن نعيش الآن عصر الشائعات عصر التكنولوجيا المفتوحة والفضائيات والسموات والشائعات نوع من أنواع الافتراء يعني كيف تقيم هذا الوضع ونصيحة للمشاهدين ومن يروجون هذه الشائعات والافتراء أنا أقول لا تكن بوقا للإشاعة بل اجعلها قبرا عندك واجعل نفسك قبرا للإشاعة عندما تصل إليك كفنها وأقم عليها أربعة تكبيرات صلاة الجنازة حتى لا تكون ناقل وكن يعني وسيلة نقل رديئة لا تنتقل يعني سريان الإشاعة عن طريقك ولكن لما قال رجل الحسن البصري إن فلانا يغتابك قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك ما فيش رسول عند الشيطان إلا أنت يا الله سبحان الله العظيم فأنا أقول إن يا إخوة يا أخوات يا أبناء يا بناتي الله يرضى عنكم إذا سمعتم شيئا لا داعي حتى أن تقولوا تخيلوا يقول عن الشيخ محمد راتب النابلسي كذا تخيلوا يقول عن يا أخي ما تنقلها لا كأنك ما سمعتها أبناؤنا في البيوت يستخدمون معنا فقه الأذنين ونحن نريد أن نستخدم في الإشاعات فقه الأذنين ما فقه الأذنين؟ هذا فقه اخترعته أنا فقه الأذنين يأخذ الكلام اللي من ودنه ويطلعه من الودن الثانية فأنا الإشاعة دخلها من ودنه ويطلعها من الودن الثانية جميل فقه الأذنين الله أكبر عليكم لكن أفلا يخضع شباب الأمة هذا أو يخضع شباب الأمة إلى الخنوع والذل والضيعة دائما صاحبنا عباس قال أهديت إلي من حسناتك ونحن نهدي إليك من حطام الدنيا يا ابن لما الحلال والله إن العفو وأن التسامح والرضا بقضاء الله وقدره ليس شيئا سلبيا وإنما منتهى الإيجابية طب كيف والله قد تأتي تهمة بالإنترنت أقسم بالله أيام في شيء 500 رد عليها مو من قبلي من قبل الآخرين محبين هناك من يدافع عنك ما شاء الله إن الله يدافع عن الذين أمنوا لكن في النهاية أخذ آداب كيفية أو آداب التعامل مع الافتراءات كيف تراها معلما لي والشباب أنا أقول قاعدة أساسية البيان يطرد الشيطان النبي يمشي صلى الله مع زوجته صفية مرة صحابيان قال على رسليكما هذه زوجتي بين البيان يطرد الشيطان أنا مكلف بين تمام بعد التبيين أنا انتهيت أديت الذي علي سليم من الأداب أيضا للتعامل مع الافتراءات والشائعات شيخ والله أنا أولا يجب أن أعلم أنني في دنيا والدنيا تحكمها النقائص وتحكمها ليست دار تكريم سليم. وإنما دار ابتلاء نعم. وإذا كنت عند الله لي مقام معين فالابتلاءات سوف تكون شديدة والصبر يجب أن يكون عليها عندئذ إحنا من الواجب أن نكون دعاة خير جميعنا يجب أن نكون دعاة خير وإذا انتشرت علينا أو على غيرنا يعني افتراءات واتهامات وجب علينا أن نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الإيجابية المطلقة وليس فيها قيد سلبية قيد أنملة نعم. الإمام الشافعي سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين فقال لن تمكن قبل أن تبتلى يعني مستحيل وألف مستحيل ألا نبتلى دخلت امرأة على الشافعي في أثناء إلقاء درسه وجمع عمرو بن العاص ممتلئ بالناس يسمعون الشافعي قالت يا رجل أتعصي الله ليلا وتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر نهارا فالمريدين سبحانه في أيديهم طبعا وإذا بصائح يصيح يا أمة الله احترق بيتك وأطفالك فيه في نفس الوقت يا لطيف يا لطيف فجرى الناس وهرب إلى إنقاذ ومنهم الشافعي حتى أطفاء النار قال المريدون للشافعي لما لم ترد عليها قال لو رددت عليها لانقسمتم إلى قسمين بين مصدق ومكذب قالوا لكن رأيناك تتمتم قال وقلت وأفوض أمري إلى الله فأحرق الله بالدم. الله بس قوية نختم بها على تمتم تمتم نعم نحن سنتمتم كلنا الآن إننا نتمتم. شكرا لكم على هذا اللقاء ويعني تعلمنا منكم الكثير ولعل من يفطر عليه يتمتم الآن أيضا إن شاء الله بإذن الله ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمن وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. أخلاقي حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا اهدنا دينا قيما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيماً.